وقولهم أيضا حفظك الله نزلت أمطار غزيرة لكنها جاءت متأخرة، فهل هذا مقبول؟ هذا كان اعتراض على الله لماذا تأخرها. نعم.